الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتقنا وآباءنا وأمهاتنا وذرارينا من النار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا توقفنا في آخر لقاء قبل رمضان عند آخر شيء من غزوة أحد. قرأنا ما ورد في شأن غزوة أحد من أشعار، واليوم معنا ذكر جديد وباب جديد، ذكر يوم الرجيع سنة 3 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال صاحب الكتاب: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن الورد ابن زنجويه، قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحيم ابن عبد الله، قال حدثنا أبو محمد عبد الملك ابن هشام، قال حدثنا زياد ابن عبد الله البكائي عن محمد ابن إسحاق المطلبي قال: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة. قال ابن إسحاق: فقالوا له: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفرا 6 من أصحابه، وهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، حليف حمزة ابن عبد المطلب، وخالد ابن البكير الليثي، حليف بني عدي بن كعب، وعاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، أخو بني عمرو بن عوف بن مالك ابن الأوس، وحبيب ابن علي أخو بني جحجبي ابن كلفة ابن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة ابن معاوية أخو بني بياضة ابن عمرو بن زريق ابن حارثة ابن مالك ابن وضب ابن جشم ابن الخزرج، وعبد الله بن طارق حليف بني ظفر ابن الخزرج ابن عمرو بن مالك ابن الأوس، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فخرج مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع غدر أو غدروا بهم، فاستصرخوا عليهم هذيلا، فلم يروا القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتالكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد ابن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. فتمثل عاصم بن ثابت شعرا قال فيه: ما التي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آثل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. قال ابن هشام وقال عاصم بن ثابت أيضا: أبو سليمان وريش المقعد، وضالة مثل الجحيم الموقد، إذا النواح افترشت لم أرعدي، ومجنأ من جلد ثور أجردي، ومؤمن بما على محمد. وكان عاصم بن ثابت يكنى بأبي سليمان، ثم قاتل القوم عاصم حتى قتل وقتل صاحباه. فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد، قالت: لئن قدرت على رأس عاصم لأشربن في قحفه الخمر. فمنعته الدبر، فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعت: يحفظ الله العبد المؤمن. وكان عاصم نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعدما وعد وفاته كما امتنع منه في حياته. الرواية، أولا في الرواية، هذه الرواية حدث فيها عاصم ابن عمر ابن قتادة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بصحابي، ومن ثم الصحابي ساقط من هذه الرواية، فهذه الرواية مرسلة، لكن لا نقرأ الكتاب، مع أن الرواية لها أصل في صحيح البخاري، لكن الكتاب هنا الرواية، هذه رواية إيه؟ رواية مرسلة. ثانيا، مناسبة هذه الرواية في هذا الباب هي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد، وبعد ما كان من أمره في حمراء الأسد، زاع الأمر بين القبائل. أما القبائل المسلمة فاستبشرت خيرا، وأما القبائل التي ترصد أمة الإسلام للعداء فأصابها شيء من إفاقة، وحدث عندهم طمع في أمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والأعداء يوم ذاك كانوا يتمثلون في جهات شتى، العدو المباشر المعلوم بداهة قريش، ومن ثم كل الحروب من يوم مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى هذا الذكر كان بينه وبين مين؟ بينه وبين قريش، فهي العدو المباشر البديهي. طيب قريش تعرف حالها ونعرف حالها، أما هناك أعداء آخرون، المنافقون في المدينة. المنافقون في المدينة ظهر عداؤهم يوم أحد لما انخذلوا وعادوا من الطريق، وعادوا من الطريق، فلما كان ما كان من أمر أحد فرح المنافقون وعادوا بالملامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا قبل كلام الشباب ولم يقبل كلامنا، يستحق لجلاله، يستحق ما إيه؟ ما كان من أمر أو ما حدث له. وهناك عدو ثالث ترقب، وهم اليهود من أهل المدينة، وعدو رابع كذلك ترقب خارج المدينة وهم الأعراب، وهم الأعراب. ومن ثم حدث هناك شيء من طمع في أمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والطمع هذا ترجم إلى اتفاقيات ومعاهدات بين مشتركي الأهداف، قريش واليهود والمنافقون والأعراب، أهدافهم أهداف واحدة تجتمع في استئصال أمة الإسلام، في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجهاز على أمته ودولته، ده هدف الجميع والجميع مشترك في الهدف. ومن ثم كان هناك اتفاقيات، اتفاقيات ظاهرة وعهود باطنة، واشتغلت هذه الأطراف والجهات على الأمة. فمن هذه الاتفاقيات أن فئة من عضل والقار، وهما قبيلتان معروفتان، معروفتان في الشر، ذهبت طائفة منهم كحيلة، والحيلة أساسها الطمع. قالوا قريش حدث منها ما حدث في أحد، وحدث ما حدث من المسلمين، فيعني أصبح عندهم كده يعني طمع إن هم إيه يعني يلعبوا أو يخططوا بمكر وذهاء. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فاحتالوا عليه، مثلوا أنهم مسلمون، قالوا يا رسول الله أسلمنا، فأرسل معنا من يعلمنا. والكلام ده لم يكون من أول لقاء، يعني لما يأتيك ويقولك أنا على ما أنت عليه كده مباشر، ولا بيصلي معاك الأول ويمشي معاك مشوار ويقعد معاك شوية وبعدها يقولك على فكرة أنا على اللي أنت عليه، يقوم بعدها بتخضع بتنخدع لأنه دخل إليك بطريق يعني في ظاهره بالنسبة لي أمل كبير، يعني ديك الساعة إن فلان يسلم. طب أنا لما عندما أرسل معه من يعلمه في صالح مين؟ في صالحي أنا، في صالح دعوتي. ومن ثم لما ذهبت الطائفة من عمر والقارة وسط المدينة، صلوا بصلاة المسلمين وجلسوا معه وقالوا بقولهم، ثم قالوا يا رسول الله أرسل معنا من يعلمنا ويفقهنا. رسول الله سلام فرح بمجيئه، فرح بمجيئه، والله تعالى لم يطلعه على غيب هذه اللحظة، لم يطلعه على غيب هذه اللحظة، وما علم النبي عليه الصلاة والسلام نواياه. وبالفعل أرسل معه بن وسلم ستة نفر، ستة ذكرنا أسماءه، مرثد وخالد بن بكير وعاصم بن ثابت وزيد بن دثنة وخبيب، والسادس مين يذكرون؟ السادس نسيت انتوا كل عبد الله بن طارق، السادس عبد الله بن ايه؟ ابن طارق. وكان هؤلاء الستة رضي الله عنهم أجمعين كانوا على إلمام بما نزل من كتاب الله تعالى إلى اللحظة التي أرسلهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا حافظين ما نزل، كانوا حافظين ما نزل، وكانوا يعني على ذكر بكل شريعة شرعت إلى يوم أن بعثه. لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يبعث إلا الأعلم والأفقه والأحكم والأرأف والأرحم. يعني لو أنك نظرت فيما في كل من أرسله النبي إلى البلدان تجده انتقاهم انتقاء واصطفاهم اصطفاء واختارهم اختيارا. يعني أول واحد موسى بن عمير أرسله إلى فين؟ إلى المدينة. المدينة فيها يهود، فيها يهود، وكان مصعب معلما، وكان صاحب حكمة، وكان صاحب حكمة، وكان وجيها، وجيها تبدو عليه أثر النعمة. فلما وصل المدينة يعني أبلى بلاء حسن، كان شعلة نشاط في كل مكان. في سنة عاد ب75 واحد فين؟ إلى بيعة العقبة الثانية. ال75 هؤلاء من استطاعوا السفر، من استطاعوا السفر. من اللي بقي في المدينة كام؟ في سنة اشتغل شغل كبير. طيب لما أرسل حاطب ابن أبي بلتاع إلى مصر رضي الله عنه وارضاه، أرسله معلما، وعلمه اللي تعلمه زاد به عن الصحابة، كان عنده علم الحوار، كان عنده علم الحوار، علم علم الايه النقاش، ومع هذا عنده حكمة ومسحة جمال، حكمة ومسحة جمال. لما قدم إلى مصر حصل الله تعالى والمقوقس، وكان يومها عظيما على مصر خاصة الإسكندرية، بدأت المراسلات بينهما، هذا يكتب وهذا يكتب، هذا يكتب وهذا يكتب، فرأى المقوقس من حاطب سرعة بديهة وحسن بيان وحسن جواب، فأعجب بالرسالة وأعجب بحاملها، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعجابه بهذا. وهكذا ومن ثم الاختيار ده لم يكن عشوائيا، مش أي ستة معهم جماعة، لا، الستة كان عندهم علم الشريعة إلى يوم أن بعثه. هو كان مفروض إيه في الإسلام ساعتها؟ كان مفروض إيه وإيه؟ الصلاة والصيام والزكاة، تمام، والجهاد، دول كانوا مفروضين. لكن الحج كان فرض؟ لا، لم يزل لم يكن قد فرض بعد. طيب ده الصلاة والصيام والزكاة، لأن سنة اثنين يعني فرض الصيام والزكاة. طيب يبقى إذن على قدر ما فهموا وتعلموا أرسلهم، أرسلهم ليعلموا، أرسلهم ليعلموا. تعال معي كده نسقط الإرسالية هذه على الواقع. الإرسالية على الواقع يشبهها الإعارات، يشبهها أمر الإيه؟ أمر الإعارة، بيسموها بعثة. ولك فلان طلع إيه؟ طلع بعثة. طيب أمر البعثة ده لو تم على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار المبعوثين لما رأيت عكرا ولا رأيت الإسلام قد جاب العالم أجمع. لكن الاختيار بتم على سبيل إيه؟ الوسط، وادفع بالتي هي أكثر. يقوم يطلع ما يعرفش حاجة في أي حاجة، يذهب ليمثل الإسلام، فيروا منه القدوة السيئة، لا يروا منه القدوة الصالحة، بدل ما يلتفتوا إليه يلتفتوا عنه، بدل من أن يرغبوا في الإسلام كدين ينصرفوا عن الإسلام وعن المسلمين. لذلك البعثات ينبغي أن يكون اصطفاؤها واختيارها وفق ما اختار النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثيه، لأننا جميعا نعمل للإسلام، كلنا يعمل من أجل الإسلام، فينبغي أن يكون العمل وفق هدى لا وفق هوى. لو وافق العمل هدى أنتج، أما لو وافق العمل هوى لا يكون النتاج إلا نتاجا مرا، لذلك الستة كانوا معلمين وذهبوا بنية التعليم، لكن سرعان ما بدا لهؤلاء النفر ما جاء إليه وفد عضل والقار. لما خرجوا من المدينة كده لقوا السلوك تغير، بدأت الهمهمة والنظرات اللي فيها غدر، فلما رأوا أنهم قد غدر بهم بكر استصرخوا الناس. الاستصراخ معناها ايه؟ استغاثة، والاستغاثة معناها طلب الإنقاذ. والله تعالى قد ذكر وفصل في كتابه في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما أنا بمصرخكم هو الشاهد، يعني لست بمنقذكم ولستم بمنقذي. ومن ثم اليوم لما تكون امرأة عفيفة في طريقها ويخرج عليها ذئب بشري، أي شيء تصنع؟ بتصرخ. الصراخ ده معناها ايه؟ معناها طلب الإنقاذ. عندما ترى شيئا وتريد أن تستني بحمس الناس تصرخ، يقوم الناس تعرف ان فيه أزمة. وحتى اليوم عندنا عوضنا هذا الأمر بالزمارة بتاعة الإسعاف أو بتاعة المطافي. الزمارة بتاعة الإسعاف والمطافي معناها ايه؟ معناها طلب الإنقاذ. يقوم على الطريق وفي حادثة يقوم بيعمل السلنة بتاعته أو الزمارة، يقوم كله ايه؟ كله يوسع. طب والمطافي لما يبقى في مشكلة أو في حريق بيعمل ايه؟ بيطلع الصفارة بتاعته، يقوم كله ايه؟ يعرف ان في حريقة. لكن اليوم افسدنا كل الاحوال، التكاتك علقت سرينة الشرطة وعلقت سرينة المطافي وسرينة الاسعاف، ومن ثم يعني اصبح عند الناس بلادة. ليه؟ ما طول النهار بيسمع التوك توك بيعمل السرية ديت، يقوم لو سمع الحقيقي يفكروا ايه؟ يفكروا توك توك، يقوم لا ينصرف ولا يوسع ولا يغيس. وهذا من الفساد العام، ده من الفساد العام. لذلك حرام على صاحب التوك توك يركب سرينة اسعاف او سرينة مرور او سرينة شرطة او سرينة مطافي. ليه؟ لانه بيزعج الناس، والازعاج المستمر بيؤدي الى تبلد في الحس والشعور، ومن ثم بعدها يسمعوا الامر الصحيح ما يلتفتوش ولا يغسوش. طيب يبقى اذا اهو استصرخوا، لكن استصرخوا مين؟ عندنا في الرواية استصرخوا هذيل. هذيل ديت قبيلة عربية، والقبيلة العربية ديت كان منها خزاع، ما خزاع من هذيل. هذيل قبيلة كان فيهم طباع غير طيبة، كان فيهم طباع غير طيبة. ويمكن كده وانا كنت اقرأ في كتب الادب وجدت كده اثنين يعني رجلان كان بعضهم يتفاخر على الثاني، واحد من بني اسد وواحد من ايه؟ واحد من هذيل. ده بيفخر على ده وده بيفخر على ده. شأن الناس اليوم، شأن الشباب اللي مش وراه غير الايه؟ غير المشاكل، قاعد على الناصيه يقول له عيلتنا مش عارف كان فيها مين، والتاني يقول له عيلتنا كان فيها مين، لغايه ما تباهوا بالاموات. وكان زمان برضه القرآن عاد على الناس مثل هذا الفعل، ونزل سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ده بيقول أنا كان فعلتنا واحد من الأسياد، والتاني يقول لك فعلتنا واحد مثله، في الآخر لما انتهوا من الأحياء لما رجعوا على القبور، لك فلان لما ما قبل ما يموت كان كذا، تفاخروا بالأموات. واليوم ده من عيوب الجاهلية الفخر بالايه؟ بالاحساب والاباء. طيب ف فلما تفخروا ده من الرجل اللي حكمه واحد، قال له احكم بيننا انت. فلما حكم بينهم قال له اما انت يا اسدي يعني انتم احب الى الجيش، ولكنكم اذهب الناس في الحروب. الجيش بيحبوكم يعني، مع انهم كانوا ايه؟ كانوا شديد البأس، كان عند يعني كانوا اقوياء، والاقوياء دول الجيوش في حد عينيه، لكنهم ما كانوا تحت الرايات ابدا، كان بيفروا من الرايات، مش عايز يكلف خاطره ويحارب، انهم يعني كانوا اقوياء. قالوا طب انت عايز ايه بعد كده؟ واما انت يا هزلي فمنكم من كان دليل الحبشة الى الكعبة. انت عارف لما ابراه الحبشي اتى ليهدم الكعبة وجد هزليا واحد عربي من هزيل، قال له فين؟ قال له تعطيني كم؟ قال له كذا، قال له هات، اعطاه ثم دله على ايه؟ على الكعبة. قال فمنكم من كان دليل الاحباش الى الحبشة الى ايه؟ الى الكعبة. ثانيا ومنكم ريطة، هل القوة اللي هي مين؟ اللي هي ناقلة الغزل، ناقلة ايه؟ غزلها. ومنكم أبو غبشان، ومنكم أبو غبشان. أنت عارف أبو غبشان ده كان شغله؟ اللي هو اللي كان اللي بقى فيها الكعبة بالخمرة، يعني الكعبة المشرفة لما توفي اسماعيل عليه السلام تنازع الناس مفاتيح الكعبة من قبيل الشرف. طب ابو خبشان ده باع المفاتيح بايه؟ بكاس خمرة. طيب قال ومنكم من استأذن في الزنا. مين انتوا عارفين مين من الصحابي اللي استأذن الرسول في الزنا؟ اللي يعرف اسمه الجايز ابو حماد. يا رب الله يسامحك، هو جرب شوية بس بعد مركز يعني. أبو كبير الهزلي. أيوة شوف أبو هو جرب مدام قال قلنا بعد مركز، يبقى مين المركز اللي من ورا كبير؟ أبو حماد. أو برضه الشيخ السيد يعني إيه؟ هو مخرج وشال المخرج يبقى عنده شيء من نباهة يعني. طيب يبقى أبو كبير الهزلي، أبو كبير الهزلي ده من هذيل لما أسلم قال يا رسول الله الاسلام طيب جدا، لكن يا خساره لو تاذن في الزنا تبقى كملت. فقال له اترضه لامك؟ قال جعلني الله فيك يا رسول الله. قال اترضه لابنتك؟ اترضه لعمتك لخالتك؟ ثم وضع نظم يده على صدره وقال اللهم ايه مثبت قلبه الى اخره. ابو كبير ده منين؟ من هذيل، بس مش هو ابو كبير ده، لأن أبا كبير الهذلي لم يأتي لم يدخل مصر، لم يأتي مصر في الفتح الإسلامي. طيب الخلاصة، يبقى دليل الحبشة إلى الكعبة هذلي، وناقلة الغزل هذلية، والذي استأذن في الزنا إيه؟ هذلي. فهذلي القبيلة يعني كان عليها عند استفهام، كان عليها عند استفهام. فلما استصرخوهم اغاثوهم؟ لا مش اغاثوهم، سكتوا. فطبعا حدثت بعد الايه؟ المصارحه. المجموعه اللي هم من عمر القارئ قالوا ما تخافوش، احنا مش واخدين بننتينكم، لا ده احنا هي لعبه كده يعني، احنا عايزين فلوس، احنا طمعانين ان نحسن وضعنا الاجتماعي، فاحنا خدناكم يعني زي رهائن عندنا. طب هنساوم عليكم مين؟ المسلمين؟ لا، احنا هنساوم اللي يدفع اكتر. ساوموا مين؟ ساوموا من كانوا قد نذروا على انفسهم واخذوا وعودا ان هم حظوا بهؤلاء ان يفعلوا وان يفعلوا وان يفعلوا. ليه؟ لانهم كانوا في بدر واصابوا من الكفار، فاهالي من قتل من الكفار قال لك لا احنا عايزين نعمل خطه كده، يا ريت في يوم من الايام احظى بعاصب لسانه، وانا حجمع جلد راسه وافصل جمجمه واعملها زي الكاس واشرب فيها خمره. هم عرفوا الكلام ده، ما الكلام ده الاعلام يوم ذاك كان الكلام ده بينتقل بين القبائل، بينتقل الوعود معاه زي والتوعدات كله يدور بين قبائل وجبول. انت معرفتش ده فلان سلافة بات، يا لو مسكت عاصم ده في يوم من الايام هقسمه نصين واشرب في راسه خمرة. فبعد ما قالوا لك خلاص نسيت اللي مطلوبين، مطلوبين يبقى احنا نعمل سعينا ونروح لغاية ما نجيب ناس من اصحاب محمد ونعرضهم على ايه؟ على من كانوا ينذرون على انفسهم ان يفعلوا معهم ما يريدون. فبدأوا بقى يعرضوا الاسماء على القبائل، يعرضوا اللي يدفع اكتر يبيعوه. فلما علم مرثد وعاصم وخالد بن بكير ما علموا، قال لك لا، لن نسلم انفسنا بالهدوء، اما ان احيا عزيزا واما ان اموت، لا ارتضي ان احيا ذليلا ابدا. انا ما عنديش طمع في الحياه الا لان اكون عزيزا، اما احيا وانا ذليل لا ما هيكونش. ومن ثم خرج عن ايه؟ عن البقيه، والبقيه اصبح عندهم طمع في الحياه. طمع فين؟ في الحياه. طموح طمعان في الحياه ليه؟ لشهواتها ورغباتها، ولا طمعان يخدم دينه؟ طمعان يخدم دينه. طيب اللي فضل الحياه لخدمه الدين رضي بالحال، واللي فضل الممات على الحياه بذله طلعوا حرام الثلاثة قاتلوا المجموعة فقتلوا. قتلوا. عاصم ابن ثابت أصلا صحابي له شارة، هذه الشارة أنه كان من مستجابي الدعوة، ولذلك ابن أبي الدنيا له رسالة طيبة كده ستفيد كل طالب علم. عموما أي كتاب لابن أبي الدنيا احرص عليه، هو يعني بتغلب عليه صبغة الروايات الضعيفة، لكن الكتاب لا يخلو من فائدة أبدا. له رسالة اسمها مستجاب الدعوة، رسالة كده هي من منشورات دار السنة، والرسالة بخمسة جنيه. خمسة جنيه يعني ثمن كيس شيبسي، ثمن كيس شيبسي. مستجاب الدعوة ذكر فيها كل من كان تستجاب دعوته الى العصر الذي عاش فيه، الى العصر الذي عاش فيه. فذكر منهم عاصم ابن ثابت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه. عاصم بن ثابت كان صحابيا جليلا، ودعا الله تعالى الا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. طول ما في حدا ما يجربش من مشرك ويمسه، ولا مشرك يجرب منه يمسه. ولما تقاتل مع المشركين وقتل استجاب الله تعالى دعوته. قال لك بس ما دام قتل هزيم التي لم ايه يعني يقدم لهم شيء من اغاثه، انتظروا لما قتل، قال لك فرصه قتل خلاص اروح اجيبه واسلم جثته لمين؟ لسلاف. تاخده وتشتريه مني، يعني بيع الجثث من قديم، موجود من قديم، هو اليوم موجود في الأمة. اليوم في مقابر كده وفي ناس صيع كتير، أول ما يموت الموت الميت بيروحوا إيه يعني بالليل على المقابر يفحروا أو يحفروا، اللي ياخد الكفن يبيعه واللي ياخد الجثة يبيعها. وطبعا جسم الباثولوجي في كلية الطب مليء جثث، وكل طالب في الطب تلاقيه حريص ان اللي عنده جمجمه واللي عنده وركي واللي عنده مش عارف اللي عنده واللي عنده بفلوس. بفلوس منين؟ من تجار مافيا في الجثث البشريه. كان زمان برضه كده رجاء المال، قال لك خلاص الهذليين قالوا ناخذ عاصم بن ثابت ونبيعه لسلافه وناخذ ثمنه ونتمتع بيه. هو هياخدني فيه كم جمل يعني؟ ياخدني فيه 20 جمل. يقول لك ما هو مات خلاص. فلما ذهبوا ليأخذوا عاصم بن ثابت، عاصم كان قد دعا وهو حي ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. فسلط الله الدبر، الدبر هي إيه؟ اللي إحنا بنسميها إيه؟ الدبابير. سلطهم على إيه؟ على جثة عاصم. لما يبقى فيه عش دلابير تقدر تقرب منه؟ ما تقدرش. والله حتى لو معاك كل انواع السلاح ما تقدرش. ليه؟ هو بيأتيك من حيث لا تدري. ده انت لما تبقى ماشي في الزرع وفي الزرع في نحل في نحل او ماشي في الشارع ووضع طيب والنحل كده مجموعة ماشية هو النحل كيف عطر انهم تلاقيهم ايه احتوشوك واحد هنا ان عملت كده التاني يلدرك اليمان يقوم يورموك. فلما رأوا الدبر على الجثة لم يستطيعوا اخذه. قال لك عموما نهد شوي بالليل الدبابين تكون مشيت نخرج وناخذ الايه وناخذ الجثة ونبيعوها. في الليل ذهبوا ليأخذوا عاصم لم يجدوا عاصما. الارض بلعته ومن ثم كان له لقب اسمه ايه؟ بنيء الارض. يبقى استجابة الدعوة لا تأتي من فراغ انما تأتي من حال طيب، والحال الطيب حسن علاقة العبد بربه. كلنا مسلمون والحمد لله على هذه النعم، لكن انت تختلف عني. انا طول الليل قاعد لي حال سيء وانت لك حال صفة مع ربك. ممكن تبقى مع الناس لك حال ومع ربك لك حال، حالك مع الله اميز وانت تشعر بهذا من نفسك. تجد لو دعوت يستجيب الله لك، كل ما تفكر فيه او ياتي بالخاطر بعد شوية تلاقي امامك. والتاني بيدعو للنهار تمام ولا يتحقق له شيء، ويفكر في كل حاجة ويغيب عنه حتى اللي مش بيفكر فيه. ليه؟ أحوال. وهذه الأحوال هي التي تؤهل الإنسان لمقام الولاية، لمقام الولاية. لأن الله تعالى عندما يقول في القرآن في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب الولي ده من هو الولي؟ من هو الولي؟ ما تجاوبني، من هو الولي؟ ما هو ربنا ذكر صفاته، قال آمنوا وكانوا يتقون. طب المؤمن التقي ده يعني اختصار الإيمان والتقوى ايه؟ القرب من الله. طيب نقول المرأة من وليها؟ من ولي المرأة؟ من ولي المرأة؟ لو قلت أبوها سأخطئك، لو قلت زوجها سأخطئك. من ولي المرأة؟ يا أخي خلي يعني أنت خلت الكعك والكعك عامل عندك. ولي المرأة هو أقرب الناس لها، هو أقرب الناس لها. فقد يجتمع لها أب وابن، من الولي منهما؟ الابن ولا الأب؟ من ولي المرأة، أبوها أم ولدها؟ إن كانت أرملة ما إن ما كانش ده هيبقى ده. بعدك تقول وانت عارف، تقول وانت فاهم، من من الاثنين يرث اكثر من الاخر؟ الابن يرث بالتعصيب، اما الاب مع الابن يرث بالفرض. ومن ثم لو المرأة ارملة ولها ابن قد بلغ الرشد ولها اب يزوجها ولدها وتخطب منه. اما هو ان احال بالولاية على جده يبقى من قبيل الاحترام، مش فيه اشكالية. اما مين الاصل في الولاية؟ الابن. الابن هو الاصل في الولاية على الايه؟ على المرأة. اما اذا كانت المرأة عزبا او لا زوج لها، من وليها؟ ابوها ان كان موجودا، وان لم يكن فالاقرب، وهكذا. شوف وهكذا. طيب خلاص الشاهد ان ولي المرأة هو اقرب الناس له. تفهم من هذا أن ولي الله هم أقرب الخلق إلى الله. ولي الله أقرب الخلق إلى الله. ومن ثم القرب ده يتفاوت من واحد لواحد. قد تكون أنت قريبا من الله وأكون أنا قريبا من الله ويكون الآخر أقرب مني ومنك إلى الله. الأقرب ده هو إيه؟ هو الولي. الصحابة جميعا كانوا يعني أقرب الناس إلى الله، لكن كان منهم من إيه؟ من يزيد في القرب، وكان منهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه، تحققت له البشارة عند وفاته، دعا الدعوة فاستجاب الله دعاءه عند وفاته، فدل هذا على حسن خاتمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب يبقى إذن عاصم بن ثابت نجا، أنجاه الله تعالى بعد استشهاده، عصمه الله تعالى من أن يمسه مشرك ومن أن تحقق سلافة نذرها. طيب بقي ثلاثة، بقي زيد بن البثنة، وبقي خبيب، وبقي عبد الله ابن فارس. أخذوهم ثم كان ما كان. قال لك ضربت الثلاثة هؤلاء الذين مضوا قتلوا، بقي ثلاثة حنشوف حالنا معاه. فقيدوهم، قيدوهم. لذلك يعني في الرواية الثانية سنعرف أثر الثلاثة. قال وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة فأعطوا بأيديهم فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه ودفن بالظهران. وبقي اثنان، خبيب وزيد بن الدثنة، فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كان بمكة. فابتاع خبيبا حجير بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل، باعه لعتبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان أبو إهاب أخا للحارث بن عامر لأمه، اشتراه ليقتله بأبيه واحد في واحد يعني. والحارث بن عامر خال أبي إهاب، وأبو إهاب أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم يعني، ويقال أخو، يقال لي بمعناه خلاف الإيه؟ خلاف القول، ويقال أحد بني عدس، مش عبس، عدس بالدال، أخو بني عدس ابن زيد ابن عبد الله ابن دار من بني تميم. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية ابن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى يقال له نسطاس، بعثه إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله. واجتمع رهط من قريش منهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل، يعني أبو سفيان بيكلم مين؟ بيكلم زيد بن الدثنة، بيقول له أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك آن؟ يعني بيساومه بيقول له إيه رأيك؟ أنت ما تحبش يبقى محمد مكانك هنا نقتله وأنت في بيتك هناك؟ قال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فيقول أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا ك كحب أصحاب محمد محمدا ثم قتله نسطاس. يبدأ إذن هو أخبرنا في هذه الجزئية من الرواية الأول رحمكم الله، أخبرنا في هذه الجزئية حال الثلاث، حال عبد الله بن طارق وحال خبيب بن علي وحال زيد بن دثل. عندما قتل الثلاثة خالد بن بكير وعاصم بن ثابت ومرسد بن أبي مرسد، بقي الثلاثة لهم طمعوا في الحياة. عبد الله بن طارق قال لك الله قيمتها ايه، كمان في الاخر حنقتل، فلما قتلوا اللي فاتوا هم هياخدوني بيعوني عشان يقتلوني، لا اجدر بي ان اقتل وانا عزيز. فجاب خطوة للخلف كده وطلع سيفه، لما طلع سيفه اجتمعوا عليه ورموه بالحجارة حتى قتلوه، فدفن فين؟ في الزهران، والزهران ده طريق مكة المدينة، يمكن اليوم فيها مطار اسمه مطار ايه؟ مطار الزهران. طيب بقي خبيب بن علي وبقي زيد بن الداثنة. خبيب اشتراه رجل ليقتله في رجل قتل من عنده، وزيد بن الداثنة اشتراه صفوان ابن أمي لمقتل أبيه. أبوه قتل فين؟ قتل في بدر، عايز ينتقم، يريد أن ينتقم ليشفي غيظه. طيب أتوا بزيد إلى مكة، دخلوا مكة، لكن الجاهليون من قريش كانوا بيحترموا البلد الحرام وبيحترموا البيت الحرام، كفار وعلى الشرك، لكن كان فيهم شيء من أدب. قال لك لا، وإحنا نقتله في مكة ليه؟ ونلوث أنفسنا ليه؟ ونصبح بين العرب سيرة غير طيبة. لا، تعال نستص. كان عبد الله قال له خذ هذا واذهب به إلى التنعيم. ليه التنعيم بالذات؟ خد الحرم خارج الإيه؟ يعني أقرب الحل إلى مكة. ما كلمة أدنى الحل معناها إيه؟ أقرب الحل إلى مكة. ده الخذوا في التنعيم كده، وعمل مؤتمر جاءوا فيه بعلية القوم من قريش، واللي كان في العلية مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان كان أميرا مطاعا. أبو سفيان كده هو جاي كده يعني يشرف التشريفة، يشوف الموقف يعني وخصمه. أو أبو سفيان لماذا؟ لأن الغزوة كانت بسبب مين؟ بسبب أبو سفيان. فأتى أبو سفيان، إيه رأيك؟ أنا كده عملت اللي عليا، قال له زيادة، يبقى راس في راس. وطبعا الكلام، وبعدين وهو واقف أبو سفيان في الحدث كلم زيدا، قال له يا زيد بالله عليك، كلمة أنشدك الله معناها بالله عليك، أنت مش كان أحسن لك تبقى في المدينة آمنا ومحمد مكانك هنا يقتل؟ امتحان قبل الوفاء. ما هو ده زيد، ده مين؟ ده زيد، ده مين هنا في الرواية؟ عندك الرواية؟ معاك كتاب ولا مش معاك كتاب؟ عشان النهاردة غايب الكتاب، انت النهاردة غايب الكتاب. يبقى الخلاصة، ابو سفيان بيكلم زيد بيقول له يا زيد بالله عليك، مش كان احسن لك تبقى في بيتك كاملا ومحمد بينه الان يقتل؟ امتحان جاب بالموت، انظر في الخاتمة. قال زيد والله لا احب ان يؤذى نبينا وهو في بيته بشوكة، ده لو الشوكة شكته هو في بيته انا اتألم وانا هنا، اتألم وانا هنا. فطبعا ابو سفيان يعني شوف بيقول له يعني اهو، لو قال له لو اجابه بنعم ممكن يسيبه ويتركه ويقول له مع السلامة انت منه خلاص، ما هو قالك انا لا، الثبات، الثبات، خذ من هذه القصة الثبات على دين الله، اثبت على المبدأ، اثبت على الدين، لا تكن كالريشة يحركها الهواء كيف ما شاء. خلي عندك مبدأ، لأن المبادئ اليوم نادرة. صاحب المبدأ اليوم نادر، نادر جدا، أصبح يعني كالكبريت الأحمر. أصلا إحنا ما شفناش الكبريت الأحمر، لكن يعني تخيل كلمة اليوم للتندر. يعني الناس اليوم خلف من ينعق، اللي يهلل بيجي وراه. طب خليك خليك صاحب مبدأ، وليكن ما يكن، وليكن ما يكن. زي أبو سفيان بيساومه بيقول له يا رأيك لو محمد مكانك هنا مش كان أحسن لك؟ لو قال له أيوة كان أحسن لي، وأنا عملت كده ليه؟ كان عافى عنه وقال له مع السلامة أنت منه. لكنه ثبت على مبدأ، قال له لا، ده أنا لا أحب أن يؤذى محمد في بيته ولو بشوكة. الجملة هذه تركت بصمة عند أبي سفيان، تناقلتها الكتب وستبقى تتناقل بين الناس حتى يوم القيامة. قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. يعني إلى هذه الدرجة تتفانى في بقاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قتلت، حتى لو قتلت. طيب الرواية التي بعدها، يبقى زيد بهذا الترتيب رضي الله عنه وارضاه قتلوه، بقي مين؟ خبيب. قال وأما خبيب بن علي فحدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن ماوية مولاة حجير بن أبي إهاب وكانت قد أسلمت. يبقى ماوية نقول عنها إيه؟ نقول رضي الله عنها تحدث بعد الإسلام وكانت قد أسلمت. قالت كان خبيب عندي. خبيب إيه؟ كان عندها أسير. ما لما ربطوه فين؟ ربطوه عند ماوية مولاة حجير. قالت كان خبيب عندي حبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. انت عارف القصة معناها ايه؟ أسير محبوس وحبسينه عند حبس عند ماوية بنت حجير رضي الله عنها وارضاها، أو مولاة حجير. شافت معاه قطف عنب، وما كانش في ايه؟ في عصر العنب. العنب بيطلع في شهر ايه؟ في الصيف. في الصيف، اصل الواحد بيقول في رمضان مع زي ما رمضان ممكن يبقى في الشتاء، وممكن يبقى في الخريف، وممكن يبقى في الربيع، تمام كده؟ هو بيطلع في الصيف. طيب في الصيف يعني معناها الأسر ده كان في الشتاء أو كان في غير موسم العنب. بتقول أهو وما في أرض الله عنب يؤكل. طب وما كانش في زبيب؟ هو الزبيب عنب؟ عنب لكن في آخر مراحله، آخر مرحلة في العنب الزبيب. ما هو بيبقى عنب وبعدين بنعمل منه عصير وما يترك ليلبس، يقال له ايه؟ يقال له زبيب. الزبيب ممكن يقعد سنة بيخزنوه، لكن العنب الطازج من الثمر. العنب يقابله ايه في في في, في البلح؟ يقابله ايه في البلح؟ ما تقول يا اخي نغير. التمر يقابل الزبيب، ومن ثم في الحديث التمر والزبيب قرينان. يعني في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صاعا من ايه؟ من تمر او من زبيب او من اقر. طيب يبقى الزبيب قرين التمر ليه؟ لان التمر ده المجفف من البلح. ما البلح ده بيطلق على البستر، يطلق على الرطب، يطلق على التمر، ويطلق على الخميل. عشان قلنا كده البلح ده اللي هو البلح يعني الزهو، اذا اصفر او احمر يقال له بلح، اللي هو البلح القاصع. اما لما تبدا ترطب يقال لها ايه؟ رطب. ولما يحطها في المنشر وتنشف يقال لها ايه؟ يقال لها تمر. فالتمر ده اخر مرحله في البلح، والزبيب اخر مرحله فين؟ في العنب. طيب قالت رايت في يده كتف عنب مثل راس الرجل. الراس قد ايه؟ راس الرجل قد ايه؟ راسك انت قد تقدر تحجمها لي كده؟ ذكرنا ان خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وارضاه بقي بعد مقتل زيد ابن الدثنة بقي اسيرا في بيت ماويه مولاة حجير بن ابي ايهاب، وكانت قد اسلمت رضي الله تعالى عنها وارضاه. قالت كان خبيب عندي حبس في بيتي، ولقد اطلعت عليه يوما وان في يده لقطفا من عنب مثل راس الرجل ياكل منه، وما اعلم في ارض الله عنبا يؤكل. قلت وهذه من البشارات التي ايد الله تعالى بها اصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه البشارات توصيفها الشرعي انها كرامه، انها كرامه. ياكل عنبا في زمن لا زرع فيه للعنب ولا ثمر. وقلت انها تقول القطف مثل راس الرجل، كم تزن راس الرجل؟ راسك وزنها كام؟ انت كنت قطعتها وزنتها؟ الشاهد في الروايه يعني في التمثيل هنا الصوره يعني قطف كبير، وبعدين مثل راس الرجل بعمامتها بالعمامه عليها، يعني قطف كبير ضخم. طيب يبقى اذا هذا يدل على كرامه ايد الله تعالى بها خبيب بن عدي عند مقتله رضي الله عنه وارضاه. نتوقف عند هذه النقطه على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم لنكمل القراءه.